نعم. ألو، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. يا شيخنا والله عندي سؤال. تفضل. زوجتي مريضة نفسيا، وعندما يحدث الشجار بيني وبينها تطلب الطلاق وهي في حالة يأس وغضب، فإذا طلقتها هل الطلقة دي جائزة ولا لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذا طلبت الطلاق، نعم نعم، فلا تطلقها. لا أطلقها. إي نعم. لكن إذا ما طلقتها بسوء حالتها، وإن رأيتها، نعم إن رأيتها، نعم يعني منفعلة جدا، نعم، إذا لم تطلقها، نعم، فقل لها أنت طالق، وانوي بقولك أنت طالق أي أنت غير مقيدة. أيوة. طالق يعني إجيت مفتوحات ورجعت مفتوحات، ما قيدتك، لم تقيدي. نعم. أفهمت الآن؟ نعم نعم. بارك الله فيك. جزاكم الله خيرا.